بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في الوصايا والصدقات، أيضا الوصايا والصدقات والوقف والأوقاف. يقول رحمه الله: باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود. باب إذا وقف أرضا ولم يبين حدودها، ما بين حدود الأرض ولا جهتها، أو وقف حديقة أو وقف شيء ولم يبين الجهة اللي تصرف فيه ما بينها. وكذلك الصدقة إذا أخرج صدقة ولم يبين لمن فهي صحيحة. أخرج صدقة ولم يبين لمن هذه الصدقة فهي صحيحة، إن كان موجودا حيا صرفه هو كيف شاء، وإلا أخذ الوارث بكلامه وأخرجه على الفقراء والمساكين، لأن كل صدقات مبهمة فإنها للفقراء والمساكين، كل صدقة مبهمة فإنها للفقراء تصرف للفقراء والمساكين، إلا إذا عين صاحب الصدقة أو الوقت عين الجهة انتفأت بالجهة وقفت بالجهة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك قال عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن عمه أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبيه أبي طلحة. أبيه زوج أمه، يعني لما هو أبوه لكن أبي زوج أمه. يقول أن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه كان عنده حديقة جميلة جدا قبال المسجد، وكان يأكل يدخلها الرسول عليه الصلاة والسلام ويأكل منها، وكان هاجب. فلما نزل قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ذهب أبو طلحة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إني قرأت قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحى كما تراها أنت، وإني أجعلها صدقة لوجه الله، فخذها حيث شاء الله، حيث شئت اصرفها، حيث شاء الله ثم شئت اصرفها على من تشاء. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: بخ ذاك مال رائع أو ذاك مال رابح، شك مالك أو شك غيره من الرواة. عبد الله بن مسلمة يقول: شك مال رابح، ومالك يقول مال رائح، وكله سوى، مال رائح إلى الله ومال رابح أجره لك يا فلان. الشاهد قال: إني سمعت ما قلت وإني أرى أن تصرفها في أقاربك، يا عمك أقاربك الذي يدلون لك بالعصبة. فقال: سأفعل يا رسول الله. فجعلها على حسان وأبي بن كعب. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن عيسى قال حدثني عمرو بن دينار عن عكرمة بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه متوفيت، أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإن لي مغرابا أرشدك عني قد تصدقت عنها. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمه توفيت، ينفعها. أن رجلا ومرنا أنه سعد بن عبادة رضي الله عنه رئيس الخزرج قال: إن أمه توفيت ولم توصي، هل ينفعها أن أوصي عنها يا رسول الله؟ قال: نعم، أوصي عنها. تقول: فأوصى في خريف مخراف له حديقة، يعني أوصى بها للفقراء والمساكين، أوصى في مخرف للفقراء والمساكين. نعم. باب إذا وقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث بن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد، فقال: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله، لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. حديث أبي طلحة أخبره الرسول أنه يجعل في أقارب ليكون صدقة وصلة، على السر ليكون صدقة وصلة، هو صدقة دايرها صار صدقة لوجه الله وصلة رحم، صار صدقة وصلة، هذا السر يكون. قال له: اجعلها في أقاربك لتحصل على الصدقة والصلة، يعني يصير لك أجرين، صدق صدقة صدقت على أقاربك وصلة وصلت أقاربك فتحصل على أجرين حسنتين من الله تعالى وتقدم. يقول البخاري هنا باب إذا وقف جماعة أرضا مشاعة بينهم يعني ما قسمت هذا الأرض بيني وبين ثلاثة أربعة خمسة وردنا أن نوقفها نحن بجميع جاز هذا يكتبون الوقف الخمسة والثلاثة والأربعة يقول هذا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح يزيد قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر بناء المسجد فقال يا بني النجار تأمنوني بحياتكم. أمر تعالى الرسول عليه الصلاة والسلام أمر ببناء المسجد لما هاجر المدينة جاء إلى أرض طويلة وفيها نخل وفيها كذا وفيها كذا وقبور كما ورد سابقا فقال لهم يا بني وكانت لبني النجار فقال يا بني النجار تأمنوني على أرضكم هذا وحائطكم هذا تأمنوني عليه لنجعله مسجد. قالوا لا والله يا رسول الله لا نؤمنك عليه بل هو وقف لوجه الله تعالى. من اللي وقفوا جماعة كثيرين ولهذا قال البخاري باب إذا وقف الجماعة أرضا أو حديقة أو شيء فإنه جائز جماعة مشتركين. فبنوا النجار كثير أمة منهم قبيلة من قبائل الأنصار فقالوا هذا حائطنا هذا وقف لوجه الله تعالى وقد أهديناه لله ولرسولنا. باب الوقف كيف باب الوقف كيف يكتب. قال رحمه الله دثنا مسدد قال دثنا يزيد بن ذري قال دثنا بن عون النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه فكيف تأمرني به. قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يهب ولا يرز في الفقراء والقرباء وفي الرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على مولي أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. يقول البخاري رحمه الله الوقت باب الوقت كيف يكتب يعني كيف ينفذ وكيف يكتب كيف ينفذ وكيف يذكر شروطه كيف تذكر شروطه. تقول بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوقف فلان بن فلان على الفقراء والمساكين وبني السبيل والضيف ومن ولي وعلى ولي أن يأكل منه ويأكل صديقه وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا. أول تسمي بالله الرحمن الرحيم ثم تقول هذا ما أوقفه فلان بن فلان حبس هذه الحديقة الفلانية التي بالأرض الفلانية حبس أصلها فلان بن فلان وتصدق بثمرتها على كذا وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا. قال هو أقر به فلان بن فلان تحكم ثم تشهد عليك اثنين على هذا الوقت تشهد اثنين من المسلمين كذلك أو تختمه كان عندك ختم أو توقعه إلى آخره هذا هو الوصية هذا هو الوقت هذا كتابة الوقت. أما الوصية فهذا ما أوصى به فلان بن فلان أنه يصرف من كذا وكذا ويصرف من كذا كذا وأن فلان له كذا وكذا وأن لي على فلان كذا وكذا هذه الوصية هذا ما أوصى به فلان بن فلان. نعم. باب الوقف للغني والفقير والضيف. قال رحمه الله دثنا أبو عاصم قال دثنا ابن عون النافع ابن عمر نعم رضي الله عنه وجد مالا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره قال إشئت تصدقت بها فتصدق بها في الفقراء والمساكين وذي القربى والضيف. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الوقف للغني والفقير والضيف. باب الوقف للغني والفقير والصغير والكبير والأنثى والذكر جائز عام يعني وقف عام. يقول رحمه الله حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الله بن عون قال حدثنا نافع عن ابن عمر نعم ان عمر وجد مالا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ان عمر وجد مالا بخيبر اشتراه ليس من السهام التي قسمت بخيبر قسمها الرسول عليه الصلاه والسلام على المسلمين عمر اخذ حقه منها لكن هذا لا هذا اشتراه مشترى وجدها وجد ارتباع واشتراه نخل حديقه اشتراها وجعل فيها عمال يشتغلونها ثم أوقف بعد ذلك هذا ما أوقف عمر بن الخطاب على الفقراء والبيوه والولي هو عبد الله بن عمر على الفقير، الفقير سواء كان على المسلمين، سواء كان غنيا أو فقيرا، المحتاج إذا احتاج يعني غني أو فقير، رجل أو امرأة، صغير أو كبير، على ابن السبيل وعلى الضيف وعلى من يأمن الفقير الذي يلم إلى آخره. هذه كتابة الوقت ذكرها هنا رحمه الله. وكذلك الوصية، إلا أن الوصية تشهد في أولها، تشهد أن لا إله إلا الله، هذا ما أوصى فلان ابن فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنه يوصي ورثته بتقوى الله وإيمان به، وأن لا يختلفوا، وأنه أوصى بكذا وكذا إلى آخره. باب وقف الأرض للمسجد. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت أبي قال حدثنا أبو التياح قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أمر بالمسجد وقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. يقول البخاري رحمه الله: باب وقف الأرض للمسجد. وقف الأرض للمسجد يعني المسجد صار وقفا، المسجد نفسه صار وقف، لا يباع ولا يشرى، نفس المسجد. فهذا ليس فالترجمة قد يفهم منها غير ما يريد البخاري، غير ما أورد البخاري. الترجمة يقول: باب وقف الأرض للمسجد، يعني وقفت أرض هذه ريعها كله للمسجد الفلاني. هذا معنى الترجمة، هذا يعني مفهوم الترجمة. لكن البخاري رأى أن وقف المسجد يعني باب وقف الأرض للمسجد، يعني أنه وقف الأرض لمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن لو أن إنسانا أوقف أرضه قال: هذه الأرض وقف على المسجد الفلاني، يصير يعني تبنى وإيجارها يصرف على خراب المسجد هذا وعلى رأي المسجد إلى آخره. جائز، كل هذا جائز. قال حدثنا إسحاق. يقول رحمه الله: حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث. عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه. عن أبي عبد الوارث قال: قال حدثنا أبو التياح. حدثنا أبو التياح يزيد قال حدثنا أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة وأراد أن يبني مسجده عليه الصلاة والسلام، المحل اللي بركت فيه الناقة القصوى، قال لبني النجار: صارت الأرض لبني النجار، فيها قبور وفيها جذوع نخل وفيها موت إلى آخره. قال: يا بني النجار ثمنوني على حائطكم، هذا الحائط اللي نجعله مسجد ثمنوني. قالوا: لا والله ما نثمنك عليه، بل هو وقف لوجه الله تعالى. باب وقف الدواب والكراع والعروب. والصامت: قال الزهري: في من جعل ألف دينار في سبيل الله ودفع إلى غلام له تاجر يتجر بها وجعل ربه صدقة للمساكين والأقربين، هل للرجل أن يأكل من ربح ذلك الألف شيئا وإن لم يكن جعل رباها صدقة بالمساكين؟ قال: ليس له أن يأكل منها. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر حمل على فرس له في سبيل الله أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمل عليها رجلا، فأخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاعها، فقال: لا تبتاعها ولا ترجعن في صدقتك. يقول البخاري رحمه الله: باب وقف الدواب والقراع. باب وقف الدواب والقراع وغيرها والعروض والصامت. العروض والصامت والعبيد يوقفهم الإنسان على أن الوقف عند الإمام أحمد باطل، وقف المتحرك الذي يفنى باطل، والشافعي كذلك. وفي قول لمالك أن المتحرك اللي يفنى، الشيء اللي يفنى ما يصلح يصير وقف، بل لا بد من بقاء أصله وتقف ثمرته. الثمرة هي الوقف، والأصل باقي لا يتحرك ولا يتجدد، حتى لو خرب يجدد الوارث أو الولي يجدد، هذا لو خرب يجدده الولي الذي يبني، يصير إيجاره ماشي على المسلمين كافة. أما اللي يفنى منين نجيب أجر للميت أو نجيب أجر من هذا؟ هذا يفنى مال، أعطيته 1000 ريال، خذ يا فلان هذه وقف لوجه الله تعالى، ثمرها. ثمرها ثم فنيت 1000، جاء حام شيء وفناها أو جاء حاجة أو سارق سرقها أو حرقت الزارة أو حرقت كذا، ذهب. لكن الأصل إذا كان بيت أو حديقة أو أرض أو شيء من هذا، الأصل الذي ما يمكن يفنى إلا أنه قد ينهدم ويجدده وليه، وإذا يبقى إلى الأبد ما دام وقفا فثمرة سائرة تصير تمشي إلى ما حتى إلى ما حتى يريد الله تعالى فيها. الشاهد أن الثمرة ماشية ما دام الأصل محبوس فثمرته ماشية على الفقراء المساكين ولا تنقطع. أما اللي يفنى ينقطع، ينقطع هو تنقطع الثمرة، اللي أوقفناه انقطعت خلاص ما. فهذا عند الإمام أحمد باطل، الوقف على الشيء اللي يفنى ما هو ثابت ما هو صحيح. وكذلك الشافعي في قول وفي رأي إن مالك كذلك يقول هذا القول. نعم. قال الزهري في من جعل ألف دينار في سبيل الله. يقول الزهري عاد يمثل الزهري، الزهري عنده جائز، الزهري عنده جائز وقف الغنم وقف البعارين وقف الصامت يعني الذهب والفضة ووقف يعني أنه شبيه بوقف الحدائق وقف الأراضي وقف. وأنه لو أعطى إنسانا غلام إنسان أو أجنبي أعطاه 1000 ريال وهذه 1000 وقف ثمرها وبع فيها واشتر فثمرتها تصير وقف وهي تصير أصل، لكن قد تفنى تروح من لنا فائدة نعطيها الفقراء مثلا. ما في لو تلفت هذه الأرض هذه 1000 أو سرقت أو احترقت دكان أو شيء من هذا ذهب الأصل. إذا من لنا شيء يجري على الفقراء المساكين وأنا أوقفت هذه 1000 على الفقراء فائدة هذه. إذا اللي يفنى ما يصير وقف، اللي يفنى ما يصلح وقفه. نعم. قال الزهري في من جعل 1000 دينار بسبيل الله ودفع إلى غلام له تاجر يتجر وجعل ربا صدقة للمساكين والأقربين هل للرجل؟ الزهري يمثل لما يجيده يجيز الزهري رحمه الله، ويمثل أن من دفع 1000 إلى غلام له أو إلى آخر سواء غلامه أو غير غلامه دفعه قال هذه 1000 هي وقف لوجه الله تعالى واستثمرها وتصدق بثمرتها، يعني الفائدة تصدق بها والألف حبيسة عندك يا إنسان. نعم. قال هل للرجل أن يأكل من ذلك الربح؟ قال للرجل يأكل من الفائدة. أعطى غلامه 1000 ريال أو أعطى رجل 1000 ريال أجنبي وقال له هذه 1000 وقف والفائدة للفقراء والمساكين، فهل للي تولى وباع واشترى يأكل من الثمرة؟ تقول له مثالها لو أن إنسان قال يا فلان خذ هذه 1000 ريال تدفع على الفقراء والمساكين هل يأكل منها؟ تقول له ما يأكل منها إلا أن نقص عليه، إلا أن قال كل منها إن كنت محتاج كل منها. أما إذا قال خذ هذه 1000 أو هذه 5000 بس تصدقها على الفقراء المساكين لا يأكل منها ولا يأخذ منها شيء. هو إذا وكله صاحب المال قال خذ هذا ووزع على الفقراء المساكين أنت ما تأخذ منها لنفسك يا إنسان، إلا إذا قال له خذ منها يا فلان، أنت يا فلان خذ منها نصيبك خذه منها وإجازة ولا ما يجوز يأخذ منها. قال حدثنا مسدد. قال حدثنا مسدد. قال حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد. قال حدثنا عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر العمري قال. عن نافع عن ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر. أن عمر حمل على فرس له في سبيله. أن عمر حمل على فرس له يعني حمل ركب إنسان. حمل يعني ركب إنسان يجاهد في سبيل الله وهي لك اللي ركبها لك. لك يا فلان اللي ركبتها يجاهد في سبيل الله عليها هي لك. فذهب الرجل ولكن ما صار جهادك اليوم وردت الفرس ونزلها للسوق يبيعها، فوجد عمر رضي الله عنه الفرس تباع، فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إني حملت على فرس في سبيل الله وأخذها الرجل وذهب ثم أتى ورأيته في السوق تباع أريد أن أشتري، قال لا لا تعود في صدقتك، صدقت بها لا تعود في صدقتك إطلاقا، العاجز صدقك الكلب يعود في طيبة إلى آخر. نعم. باب نفقة القيم للوقت. قال رحمه الله حدثنا أبو الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونتي معاملي فهو صدقة. يقول البخاري رحمه الله باب نفقة القيم للوقت. باب نفقة القيم للوقت. الوقت له نفقة القيم، الرسول عليه الصلاة والسلام قيم على بعض الأوقاف على ما يأتي من المسلمين من الصدقات ومن الأوقاف، فهل يأكل منها؟ تقول نعم، ينفق على زوجاته ينفق على نفسه عليه الصلاة والسلام، وكذلك أبو بكر كان ينفق على نفسه لما صار وليا صار ينفق، والأول يقول كنت أبيع واشتري أنا مستغني عنه، لكن لما صار خليفة يقول انشغلت عن البيع والشراء ففرضوا لي ففرضوا له درهم وما أدري درهمين كل يوم ينفقها على أهله. الشاهد قال يقول البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تركت قال لا يقتسم ورثة دينارا قال لا يقتسم ورثة دينارا ولا درهم ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة يقول ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة لوجه الله يعني الزائد لأنه كان عليه الصلاة والسلام لما فتح خيبر كان يأخذ نفقة نسائي سنة كما ورد في بعض الحديث ولكن أخيرا كان رهن درعه في شعير بصاع شعير أو صاع شعير أو شيء من هذا. الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام قال لا نورث ما تركنا صدقة نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. وهنا يؤكد قوله أنه يقول ما تركناه من نفقة زوجاته ونفقة عبيده جواريها وشيء من هذا فهو صدقة الزائد صدقة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن أيوب النافع بن عمر رضي الله عنهما أن عمر اشترط في عقبه أن يأكل من وليه ويوكل صديقه ويوكل صديقه غير متمول مالا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال حدثنا أيوب السختياني قال حدثنا النافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل للناظر الناظر على وقته أن يأكل ويؤكل صديقه يأكله ويؤكل صديقه غير حاملين شيء ما تحمل شيء لا تمول شيء لا تأخذ مال منه إنما تأكل وتؤكل صديقك أنت يا الناظر وتؤكل ما شرطه عمر اللي نص عليهم عمر من الفقراء والمساكين والسجناء وابن السبيل وغيره تنفذه وما زاد تفعله ما تشاء الناظر. الناظر أما تحبسه إلى حتى يجوع الناس ويحتاجون ثم تنفقه أو تنفقه بساعته كيف تنع. باب إذا وقف أرضا أو بيرا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين وأوقف أنس دارا فكان إذا قدما نزلا وتصدق الزبير بدوره وقال للمردودة من بناتي أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها فإن استغرت بزوج فليس لها حق وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجة من آل عبد الله. يقول رحمه الله باب إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه دلوا مع الناس دلوي يشرب مع الناس حب دلوي مع الدلة ويشرب مع الناس فله ذلك جاز له ذلك. وأوقف أنس دارا فكان إذا أوقف دارا أنس أوقف دارا بالمدينة حينما سكن البصرة وصار إذا أتى إلى المدينة سكنها يوفر أوقفها بالمدينة وسكن البصرة لما يأتي إلى هنا أما زائر المدينة أو زائر مكة في طريقه إلى المدينة يسكن الدار التي وقفها أنس بن مالك رضي الله عنه. وتصدق الزبير بدوره وقال الزبير تصدق بدوره واشترط أنه لا تسكنه المرأة المطلقة أو المرأة البنت المطلقة أو البنت التي ما تزوجت أو تزوجت وطلقت يسكنه أو زوجة من زوجاتي تسكنه أيضا يعني اشترط أنها تسكن بنتي إذا طلقت أو كانت لم تتزوج غير مضرة ولا مضر غير مضرة هي ما تضر بالدور هذه اللي تسكنها ولا مضرا ولا مضرا بها لا هي تضر ولا يضرها من أراد يسكنها لا تضر ولا تضار بل تسكن بالمعروف لا تفسد ولا يضايقها ما دامت محتاجة إلى هذه الدار. فإن استغنت بزوج فليس لها حق فإن تزوجت واستغنت بزوج فليس لها حق السكنة ما تسكن وهم تزوجة يأخذها زوجة إلى بيتك. وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجة من آل عبد الله وجعل عبد الله بن عمر نصيبه من دار عمر اللي ورثه من دار عمر لأن خلف عبد الله بن عمر وخلف عبيد الله وخلف عاصم وخلف ثلاثة أظن وبنات عبد الله جعل نصيبه لمن احتاج من البنات وغيرها إلى يسكنه. قال رحمه الله وقال عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن عن إسماعيل رضي الله عنه حيث أسر أشرف عليهم وقال أنشدكم بالله ولا أنشدكم إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر روما فله الجنة فحفرتها، ألستم تعلمون أنه قال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزتهم، قال فصدقوا بما قال. وقال عمر في وقفه لا جناح على من ولي أن يأكل وقد يليه الواقف وغيره فهو واسع لكل. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب تابع حدثنا عبدان عثمان بن عبد الله عبد الله بن جبل قال حدثنا عن أبي عبد الله قال عن شعبة قال عن أبي إسحاق السبيعي قال عن أبي عبد الرحمن الحبولي قال أن عثمان رضي الله عنه حيث حصير أشرف عليه قال يقول عثمان بن عفان رضي الله تعالى قتل ظلما رضي الله عنه أرضاه اللهم ارفع منازله في عليين. عثمان قتل ظلما وحجره البغاة نعوذ بالله جاءوا من كل مكان السراق البغاة هم اللي حجروه في داره حتى الشرب ما يشرب من البير روما الذي هو حفرها بنفسه منعوا من الشرب منها حسبنا الله ونعم الوكيل. الشاهد يقول نعم قال أنشدكم ولا أنشدوا إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الناس مع الطاقة والناس مجتمعين تحت داره قال أيها الناس أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال الرسول من حفر روما وتركها دلوه مع الجلة فله الجنة هل تعلمون هذا؟ قالوا اللهم نعم. قال الصحابة اللي حضروا من المهاجرين الأنصار اللهم نعم نشهد بهذا أن الرسول قال هذا. قال أنشدكم الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من جهز جيش العسرة فله كذا وكذا وجهزت جيش العسرة ب300 بعير وأحمالها وأكتابها هل فعلت هذا؟ قالوا اللهم نعم. يعني ليش حصروني؟ ليش تريد قتلي وأنا فعلت هذا والرسول استحبتني وأفعل استحبت المسلمين كافة وأفعل أن هذه الفعل ليه قتل على أي شيء؟ قتل الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر به عليه الصلاة والسلام قالت أنك تطالب بنزع قميص فلا تفعل لأن عليك قميص فتطالب بنزعه فلا تفعل. ولما استأذن قال بشره بالجنة على بلوى تصيبه هذه البلوى اللي وقع بها نعوذ بالله البغاة الذي قتلوه صبرا قتلوه في داره وامرأته عنده من الله ونعم الوكيل حسروه أيام ثم بعد نقزوا على داره وقتلوه البغاة نعوذ بالله. نعم باب إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز. قال رحمه الله دثنا مسدد قال دثنا عبد الوارث نبي التياح أن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجار ثامنوني بحائطكم قالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. يقول البخاري رحمه الله مكررا الحديث هذا حدثنا باب إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله جائز. يعني لو قال نريد هو إلى الله جاز لو قال هو لله جاز لو قال هو وقف إلى رب العالمين جاز لو قال هو لربنا جاز أي لفظ من ألفاظ الوقف الذي تنبئ أنه أوقفه لله جاز. يقول البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال عن أبي التياح قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة أتى إلى حائط بن النجار فقال يا بن النجار ثامنوني فيه جذوع نخل وفيه موتى وكذا ثامنوني يا بن النجار فقالوا والله ما نطلب ثمنه إلا إلى الله. وصار المسجد وقف كله ونبش القبور بعدها عنه وأخذ النخيل أخذ النخل جذوع النخل وحطه جدران له عليه الصلاة والسلام شيء أوقفه صار عمود وشيء خلوه جذع وشيء خلوه عرضا إنما بني مسجد الرسول بجذوع النخل بني عليه الصلاة والسلام بجذوع النخل وسقف بالحصلات حصلات النخل. نعم ما قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقصرون إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد إيمان بعد إيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال لي علي بن عبد الله دثنا يحيى بن آدم قال دثنا بن أبي زايد محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير نبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رجل من بني سهم مع تميم بن الداري وعدي بن بداء فمات السامي بأرض ليس بها مسلم فلما قدم بتركته فقدوا جابا من فدة مخوصا من ذهب فأحلفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجد الجاب مكة فقالوا ابتعناه من تميم وعدي فقال فقام رجلان من أوليائي فحلفا لشهادتنا حق من شهادتهما وإن الجاب لصاحبهم. قال وفيه نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى نعم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان نوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم يعني سافرتم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما بعد الصلاة بعد صلاة العصر إن كان بالمدينة عند مسجد الرسول إن كان بمكة عند الكعبة إن كان بأحد المساجد فعند المحراب بعد العصر تحبسونهما بعد الصلاة يقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما وما اعتدينا إن إذا لمن الآثمين. فإن عذر على أنهما استحقا إثما يعني كذبا عذر على أنهما كذبا فآخران يقومان مقامهما من أولياء المقتول اللي قبل اللي اتهموا الاثنين الأولين اتهموا بأخذ السرقة والثاني والآخرين أولياء المقتول يحلفون على أن هؤلاء هم الذي أخذوا سرقة ميتنا ودسوها فتبطل شهادة الأولين وتقوم شهادة الآخرين لا سيما إذا كان هناك شاهد فيها. يقول البخاري رحمه الله وقال لعلي بن عبد الله المديني وقال علي بن عبد وقال لي علق الحديث عن شيخه علي بن المديني انه قال حدثنا يحيى بن ادم يقول حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا ابن ابي زايده ابن ابي زايده قال محمد بن ابي القاسم محمد بن ابي القاسم قال عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان تميم بن اوس الداري تميم هذا من ثلاث قصص او اربع قصص ثنتين في الاسلام ثنتين في الكفر ثنتين نصراني واحدة في الإسلام ثلاث قصص لتميم بن أوس الداري ثنتين وهو نصراني واحدة وهو مسلم بعدما أسلم. يقول إن سعيد إن تميم بن أوس الداري ذهب معهم شخص يدعى عدي بن البداء فذهب معهم أخرجوه غلام لناس من الأنصار من المدينة أخرجوه إلى الشام معهم ومعه بضاعة كبيرة وفي البضاعة جام يعني جيك من فضة مخوص بالذهب يعني محطوط خارجه ذهب مخوص كذا هذا خيط وهذا خيط وهذا خيط وهذا من الذهب الأحمر الخالص والجام من الفضة أخرجوه مع الغلام ليبيعه بالشام يأتيهم بثمنه لكن الغلام مات قاعد يأخذه يا مات لما مات أخذوا عدي بن البدة وتم من أنس أخذوا الجام ولما رجعوا أعطوا الأنصار التركة كلها إلا الجام قالوا طيب فيها جام وين هو قالوا ما ندري فأحلفهم الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا أحلف تميم وعدي البدة أنهم ما رأوا الجام ولا خذوه ولا سرقوه فحلفوا ثم بعد ذلك وجد الجام بمكة بيع الجام بمكة بألف درهم فقالوا من شرى قال تميم من أوس الداري شرناه من تميم فأتي بتميم وصار كاذبا وحلف أنه ما فعل أو ترك أو شيء من هذا الشاهد أن تميم صار هو الذي أخذ الجام وباعه بمكة إلى آخره هذه قصة. القصة الثانية أنه ذهب مع السفينة هو يبع برفقته فانكسرت السفينة فجلس على لوح ويا اثنين أو ثلاثة وذهبت بهم إلى الدجال في خراسان الآن الدجال كما في مسند الإمام أحمد عن تميم بن أوس أنه في صحراء أفغانستان هذه يسمونها أفغانستان صحراء صر الدجال موجود فيها وكذلك الدابة موجودة فيها عنده وأنهم دخلوا على الدابة وجدوها كاسيها الشعر، هي عريانة ولكن الشعر كاسيها من قدام من وراء وتنطق بلغة عربية. قالوا نبنون من أمان فيه هنا؟ قالت فيه واحد فيكم يبي يتكلم معكم. أدخلتهم على الدجال مكتف ومنتفخ آور العين اليمنى ومصر العين اليسرى كأنها كوكب. ثم سألهم أسئلة، من هذا؟ بحيرة طبرية هل موجود فيها؟ قالوا موجود. من هذا؟ نخل بيسان يطلع يطلع. ما نبي العرب بعث؟ نبي العرب بعث. من هكذا من هكذا إلى آخره. ثم خرج تميم وأتى إلى المدينة وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بقصة الدجال. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام، قام على المنبر ونادى الناس ثم قال يا تميم قم قص لنا ما شهدت من الدجال والدابة. فقص القصة كلها بكاملها، وصار الرسول تلميذا له في هذه القصة. هذه الثانية. أما الثالثة ففي الإسلام، وجاءوا أسلم، جاءوا أسلم. الثالثة خطفه الجن وقعد 7 سنين. واستفتت امرأة عمر بن الخطاب فقال استعدي 4 سنوات للمفقود و14 أيام للعدة، فإذا فعلت هذا تزوجي من شئت. فأتاها شخص بعدما استعدت وتزوجت، وجلس تميم 7 سنين عند الجن. جاء جن المسلمون وقاتلوا جن الكفار هذولا وأخذوا تميم منهم. ثم قالوا له تريد أن نخرجك إلى ديارك وبلدك أو تريد أن تكري أولادنا وتكرحوا أولادنا؟ قال أخرجوني. فأخرجوه لم تردين شعره وكذا وكذا. جاءوا طرق بابه، طرقت المرة منن؟ قال أنا تميم. قالت لا أريدك. راحت راحوا عمر قال اختر، تبي المرأة ولا تبي صداق؟ قال أبي صداقي. فأخذ الصداق إلى آخره. وقام رجلان من أوليائه فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجامع لصحيح. ثم يقوم اثنان من أوليائه فيقسمان لشهادتنا. الأنصار قسموا حلفوا أن شهادتنا أولى من شهادة تميم وعدي بن الضداد، أولى منهما وأننا صادقين وأن الجام معهم، مع الرجل لما مات في الطريق هو معهم. بعد ذلك وجد هذا، قبل يوجد حلفوا قبل يوجد، فلما وجد خلاص صار كذا، صار كذا هو اللي معنا. باب قضاء الوصية دون الميت بغير مخلل من الورثة. قال رحمه الله دثنا محمد بن السابق والفضل بن يعقوب عن قال دثنا شيبان أبو معاوية عن براس قال قال الشعبي دثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما نبس شد يوم أحد وترك 6 بنات وترك على يدينا. فلما حضر جداد النخل أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد علمت أن والد استشهد يوم أحد وترك علي دينا كثيرا وإني أحب أن يترك أن يراك الغرماء. قال ذهب بيدر كل تمرة على ناحيتي ففعلت. ثم دعوت فلما نذروا إلي أغروا بتلك الساعة. فلما رأى ما يصنعون أطاب حول أعزمي بيدرا 3 مرات ثم جلس عليه. ثم قال ادعوا أصحابك فما زال يكيل لهم حتى أدى الله أمانة والدي، وأنا والله راد أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى أخوتي بتمرة. فسلم والله البيادر كلها حتى أني أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه لم ينقص تمرة واحدة. يقول البخاري رحمه الله باب وفاء الوارث عن بين ولده بدون رضا الورثه او بدون علمهم، لان جابر اوفوا البنات ما دريوا، لكنهم راضين فرحانين ان ابوهم يوفى عنهم لانه وكيلهم ووصيهم جابر رضي الله عنه. يقول جابر يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن السابق محمد بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن السابق او الفضل بن يعقوب عنه نعم هو يعقوب ابن يعقوب قال حدثنا شيبان ابو معاويه قال حدثنا فراس الهمدان قال حدثنا الشعبي عن فراس عن الشعبي قال عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى عنه قال لما قتل والده بأحد عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه ترك 7 بنات يقول، وهنا يقول 6 لكن الصحيح أن 7 بنات اللي تركها. ولهذا أخبر الرسول لما تزوج قال تزوج؟ قال نعم. قال بكر سيد؟ قال سيد يا رسول الله. قال لماذا لا أخذت؟ قال يا رسول الله إن والد ترك سبع بنات أبكار فأحببت أن تأتي إليهم أنت، يعني تجربت وتمشطهم فقال أحسنت أحسن أو شيء من هذا. يقول أجابر إنه لما رسل التمر جاءنا اليهود حنقانين يصمون أفواههم حظا علي من الحنق ومن الحقد على المسلمين وعلي أنا بالذات وعلى أبوي بالذات، لأنه ترك لهم ديون كثيرة وطلبت منهم أن يأخذوا الثمر كله بحفظ كامله، قالوا لا خذوا الثمر كله اللي على النخل كله خذوه ما أريده أنا، قالوا لا. راح للرسول اشتكى على الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال الرسول له عليه الصلاة والسلام جد العجوة وخلها في جرين واحد، وجد البرني اجعله في جرين واحد، وجد السيخاني اجعله في جرين واحد وآتيك. فلما أصبح الصباح جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ونظر إلى المرابد وإلى كلها فجه من الرطب ما شاء الله من التمر، فدعهم فدعاهم وإذا هم يعضون أفواههم من الحقد والحنك لما رأوا التمر كأنهم أتب. قال كلهم من هذه، يقول فجعلت أكيل كم لك فلان ل30 ألف صاع، وانت فلان ل40، هذا لك 10 وهذا لك كذا، هذا يقول فكنت لهم ومعي من يعاونني على الكيل حتى سددناه كله وأخذناهم من جرين واحد من جرين واحد. يقول والله بكت الجرينات مليانة ما تنظر، لا سيما اللي عليه الرسول والله إنه كأنه ينتظر على الحرب من اللي فيه. يقول فأذهب الله الدين عن جابر وجرعنا وترك لنا مال كثير لله الحمد. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت تولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.